بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال وقسم بين عباده الأرزاق والآجال وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وختمهم بخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أهل الآفاق المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. وبعد أيها الإخوة، فهذا هو المجلس 15 وهو من مجالس شهر رمضان المبارك، وهذا المجلس حول فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا المجلس يدور في مباحث أو في مسائل: الأولى، منزلة علي بن أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية، المسألة الثانية، الرسول يبشر علي بالجنة. الثالثة، الرسول مات وهو عنه راض. الرابعة، من فضائل علي بن أبي طالب. الخامسة، ثناء الصحابة على علي بن أبي طالب. أولا، علي بن أبي طالب أول من أسلم. أخرج أحمد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. هذا قال، وفي لفظ في غير المسند: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع بعض أهل العلم بين أن أول من أسلم الصديق، قالوا أن أول من أسلم من الرجال من الكبار أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الصبيان علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، غزوة تبوك، واستخلف عليا فقال: أتخلفني؟ يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: أتتركني في الصبيان والنساء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي في مكة ولم يأخذه في هذه الغزوة، فعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى؟ انظر ذي المنقبة العظيمة لأمير المؤمنين الأسد الهمام البطل أسد الإسلام علي بن أبي طالب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم قال له: إلا أنه لا نبي بعدي. وفي المسند عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كنت وليه فعلي وليه. من كنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت وليه فعلي وليه. وأخرج أحمد في المسند قال: جاء رهط إلى علي، جماعة إلى علي، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم، يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه، يعني علي. قال رباح أحد الرواة: فلما مضوا تبعتهم، فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري دخلوا على علي بن أبي طالب فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فأتعجب علي فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم من العرب، أنتم عرب مثلي؟ فقالوا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم، غدير خم الذي يصرخ به الشيعة، يصرخ به الشيعة. غدير خم عندنا في كتب السنة، في كتب السنة، وقعت غدير خم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: وهذا الحديث صحيح، صحه جماعة من أهل العلم، قال: من كنت مولاه فإن هذا مولاه، من كنت مولاه فإن هذا مولاه. فهذه منقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأخرج النسائي من طريق أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ أم سلمة تقول لهذا التابعي أبو عبد الله الجدلي، تقول له: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لها: سبحان الله، معاذ الله. قالت: هذا الرجل تعجب، كيف يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. أم سلمة علمت أن هناك أناس يسبون علي، فقالت: إن الرسول يسب. فقال له: كيف؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. فنشهد الله عز وجل معاشر أهل السنة أننا نحب علي، ونشهد الله عز وجل أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي، علي بن أبي طالب. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي، فقال: هذا فلان لأمير المؤمنين يدعو علي عند المنبر. قال فيقول، يعني رجل جاء إلى سهل بن سعد فقال: إن هناك رجل ينادي على علي، على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيقول: أبو تراب، يقول عنه، يسميه بأبي تراب، أو يقول أبو تراب. فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم علي بأبي تراب، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا، هذا الرجل يقول طلبت، أردت أن أسمع الحديث كاملا من سهل بن سعد، وقلت له: يا أبا عباس، سهل بن سعد، يا أبا عباس، كيف ذلك؟ كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب؟ قال: دخل علي على فاطمة، زوج علي، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، ثم خرج فنام في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة فقال: أين ابن عمك، يعني علي؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، الرداء سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، جاء التراب على ظهر علي، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، مرتين. فكان من أحب الأسماء إلى علي بن أبي طالب هذه الكنية أبا تراب، أو أبو تراب، أن ينادى بأبي تراب. الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر علي بن أبي طالب بالجنة، يبشر علي بن أبي طالب في الجنة. في المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، علي في الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما للجبل، اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق أبو بكر، شهيد عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، ففي البخاري في قصة موت عمر وهي قصة طويلة، فقالوا له أوصي من يتولى الخلافة، من يتولى الأمر بعدك؟ فقال أمير المؤمنين، قاله استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن هؤلاء، عن علي، عن علي، علي في الجنة، عن عثمان، عثمان في الجنة الذي جهز جيش العسرة، الذي حفر بئر رومية، الذي صلى بالقرآن في ركعة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة، طلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله. نعطر هذا المجلس بمنقبة واحدة من مناقب طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد كما في جامع الترمذي، فقال رجل يا رسول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من هؤلاء يا رسول الله؟ فسكت، فأعاد الرجل السؤال مرة ثانية فسكت، فأعاد الثالثة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب، باب المسجد، وطلحة داخل وعليه برد أخضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى طلحة هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في ترجمة طلحة بن عبيد الله في آخر حياته دخل على زوجته سلمى فقص عليها قصة طويلة، حاصل هذه القصة ما حدث له يوم أحد. قال طلحة نصب الكفار اللئام، نصب الكفار اللئام للنبي صلى الله عليه وسلم فخا، حفروا حفرة عميقة، وكان الذي صنعها رجل من الكفار كان يعيش في المدينة كما في كتب السيرة كما أورد ابن القيم في زاد المعاد هذا الرجل، وخبر غزوة أحد مطول في كتب في البخاري وغيره. هذا الذي حفر هذه الحفر للصحابة رجل كان يسمى الراهب من الكفار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. هذه الحفرة حفروا حفرة عميقة وغطوها بالأغصان ووضعوا عليها الرمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في المعركة ويتأخر. وكان أنس بن مالك يقول كنا إذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتقدم الجيوش. وكان من شجاعته صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقاتل في المعركة على الفرس بدون سرج، بدون سرج من قوته صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يتقدم ويتأخر سقط في هذه الحفرة، فانهال الكفار عليه ضربا، فشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف على لحيته، وكسرت رباعيته. رباعية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك أن الرباعية هي الأسنان التي بعد الناب، فالإنسان له الثنايا ثم ناب ثم رباعية ثم دروس، فكسرت هذه السنة الرباعية، وشج وجهه، وأشيع بين الناس أن محمدا قد مات. فما كان من أبي محمد طلحة بن عبيد الله إلا ألقى بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله وأخذ يتقي بظهره للضرب، ثم حمله وكان مغشى عليه صلى الله عليه وسلم، فتبعه جماعة من الكفار، فرقة من الكفار، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ومغشى عليه، ثم فرق الكفار وأخذ النبي صلى وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعده عن هذا المكان، فقال له يا رسول الله اصعد هذه الأكمة، مكان مرتفع، صخرة مرتفعة، فما استطاع من شدة الإعياء، فانحنى له طلحة فحمله على ظهره حتى صعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة أي وجبت له الجنة بهذا الفعل، هذا الفعل. يقول طلحة لزوجتي، وهذا محل الشاهد من هذه القصة الطويلة، يقول طلحة لزوجتي: والله يا سلمى ما سلم شبر في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. أو طعنة رمح في هذه المعركة طلحة بن عبيد الله. فنعود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعودة أحمد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من فضائل علي بن أبي طالب في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر، فتح خيبر، غزوة خيبر، يوم معركة خيبر، قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا العلم، لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. في رجل منكم سأعطيه الراية، هذا الرجل يحب الله ويحب الرسول، يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. عمر لا يحب الإمارة، ولا أحد من الصحابة يحب الإمارة. يقول عمر: فتمنيت الإمارة. لماذا تمنى الإمارة في هذا اليوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فيه الصفة، ما هي؟ أنه يحب الله ورسوله، وفي بعض الطرق ويحبه الله ورسوله. هذا الرجل الذي سيأخذ الراية غدا يوم خيبر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتمنى عمر أن يكون هذا الرجل. يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، أعطاه الراية، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. من فضائله، من فضائل علي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. فنشهد الله عز وجل أننا نحب علي، اللهم إننا نحب علي بن أبي طالب. أخرج مسلم من حديث ذر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. علي يقسم: إنه لعهد النبي الأمي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم عهد لعلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. ومن فضائله أنه حضر بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أهل بدر. في البخاري سأل رجل البراء، وعن في صحيح البخاري عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع: أشهد علي بدرا؟ قال: نعم، بارز وظاهر، أي لبس الدرع، يعني لبس، معنى ظاهر لبس درعا على درع، يعني لبس درعا على درع. سئل البراء: هل حضر علي بدر؟ قال: نعم، بارز وظاهر. وفي سنن أبي داود عن حارثة ابن مضرب عن علي قال: تقدم جماعة من الكفار يوم بدر، عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فخرج شباب من المسلمين من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروهم أنهم من المسلمين، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. ووقعت المعركة وكان فيهم علي رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم، أبو ذر الغفاري يقسم بالله هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ومن فضائله تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، ففي الصحيحين من حديث سلمة قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، كان في عينه رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تخلف بسبب المرض الذي في عيني، فلما جلس مع نفسي ما استصاغ ذلك الأمر، قال: كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في الصباح: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله. فإذا نحن بعلي وما نرجوه بسبب المرء، يعني ما كان مريضا وكان قد تأخر، فقال: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال أمر وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قيل له: لماذا لا تسب علي؟ قيل لسعد بن أبي وقاص: لماذا لا تسب علي؟ فقال: أما ما ذكرت لا أذكر ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. يعني حاصل كلام أنه قيل له: لماذا لا تسب علي؟ قال: كيف أسب علي وقد قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ثلاث أمور، أتمنى أن لي واحدة فقط منهن من هذه الأمور، وبالدنيا هذه الواحدة، يقول: فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في بعض مغازيه لما خلفه، قال له علي: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه واحدة. ثم قال له يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها فتطاولن إليها، فأعطاها لعلي بن أبي طالب. الثالثة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. يعني سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علي ثلاث فضائل، منح علي ثلاث مناقب. الأولى أنه قال له: أنت مني بمنزلة موسى، بمنزلة هارون من موسى، الأولى. الثانية قال له أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أن علي قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه الثانية. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه: اللهم هؤلاء من أهل بيتي، وكان فيهم علي ابن أبي طالب. ثناء الصحابة على علي بن أبي طالب. في البخاري من حديث ابن عباس قال عمر أقرأنا أبي، أقرأ الصحابة أبي، وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي كان يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. الشاهد من هذا الكلام: أقرأنا أبي وأقضانا علي وأقضانا علي وقضايا علي وفتاوى علي وأحكام علي في القضاء كثيرة كثيرة منتشرة في كتب أهل العلم. يقول عمر أقضانا علي، فهذه منقبة من مناقب علي ابن أبي طالب، ومناقب علي ابن أبي طالب كثيرة، حتى أن الإمام النسائي ألف كتابا في السنة الكبرى، كتاب مستقل يسمى خصائص علي بن أبي طالب، فيه الشيء الطيب المبارك في فضائل هذا الصحابي المبارك. فنشهد الله عز وجل أننا نحب علي ونحب عثمان ونحب أبا بكر ونحب عمر، ونشهد الله أنهم من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.